يا هلا اسلم وسلم كل ما هضت قريحة جاتني من دون شكة الجزايل في سمايا الرجال اللي تناطح كل قمة ما تزيحة بل فلكهم مستواهم والمعالي من هوايا يا هلا يا هلا يا هلا اسلم وسلم كل ما هضت قريحة جاتني من دون شك الجزايل في سمايا الرجال اللي تناطح كل قمة ما تزيحة بل فلكهم مستواهم والمعالي من هوايا والمعالي من هوايا يسلم الرجل السماوي كل شر وكل طيحة أبو عثمان الهقاوي ثابته والمجد غاية أبو عثمان الهقاوي ثابته والمجد غاية عادل بطيحان اطنخ والكرم ضد الشحيحة معتليها مسحايب والوفا عرف النوايا السطر لزم الهواجر والعدو لو زاد ريحة الجبل معلوم راسخ والنصر مرفوع رايا عثمان ونصيبا دون شك ودون ريبا جمعكم من زهود طيبا ارحب والورد قاعة الهقاوي في عبودة سايبة والزود زودة والده معروف جودة الحكيمة هو إشاعة راشد القرم السنافي مخذل عبد الله ودوره ساطع وشور شوره إلا لطم وجب بحوره مركبه رافع شراعه يوسف الفرهود لاوي كل يدين بها بلاوي الهقاوي والهقاوي بارق يضوي شعاعه كل وقت وكل حزه المواقف الهفزه عز يا مال المعزه هو وعياله جماعه هو وعياله جماعه هو وعياله يسلم الرجل السماوي كل شر وكل طيحة أبو عثمان الهقاوي ثابته والمجد غاية أبو عثمان الهقاوي ثابته والمجد غاية عادل بطيحان اطنخ والكرم ضد الشحيحة معتليها مسحايب والوفا عرف النوايا السطر لزم الهواجر والعدو لو زاد ريحة الجبل معلوم راسخ والنصر عثمان ونصيبا دون شك ودون ريبا جمعكم من زهود طيبا ارحب والورد قاعة الهقاوي في عبودة سايبة والزود زودة والده معروف جودة الحكيمة هو إشاعة راشد القرم السنافي جماعة